بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحييكم أيها البنات والبنين الحاضرين والحاضرات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بعد ما قدمنا من الحديث 28 وبأسانيدي السابق ذكري لها عن شيوخي الفضلاء الذين سبق أن ذكرتهم واحدا واحدا وترحمت على كل منهم، فهذا الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الإمام أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث كما سمعتم يرويه العرباض بن سارية، والعرباض هذا وصف له بالطول المحمود، وكان مشهورا بهذا اللقب بدلا من ذكر اسمه. ويذكر العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا، يعني وعظ الحاضرين من صحابته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كما في شروح الحديث عقب صلاة الصبح. ويقول العرباض إن هذه الموعظة كانت ذات مكانة عالية، والموعظة بالاختصار هي النصيحة والتذكير بعواقب الأمور الحسنة وعواقبها السيئة التي يحذر منها. هذا هو مجمل معنى الموعظة. وقد ورد في القرآن الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة، قد تكون الموعظة ذات قضايا وأمور متعددة، وقد تكون أمرا واحدا له خطورته التي يستحق التنبيه عليها. يقول العرباض إن هذه الموعظة وجلت منها القلوب، ومعنى وجل القلوب خوفها، والسبب في خوف من كان حاضرا من الصحابة رضوان الله عليهم أن الأشياء التي تضمنتها الموعظة تجمع بين أوامر ونواهي وتحذيرات كما سمعتم في تفاصيلها، من يسمعها ويكون موطنا نفسه على أنه يعمل بما يتعظ به يخاف، لأن القلب المؤمن هو الذي إذا وعظ تأخذه الخشية مما سيحدث إن خيرا وإن شرا. أما الخير فخشيته ألا يقوم بشكره، وأما الشر فلخشيته أن يكون لا يستطيع تحمله. من أجل ذلك وجلت القلوب، وأضاف الوجل إلى القلوب لأن القلب هو مجمع الأفكار التي تنطلق منها حركات الإنسان وسكناته. المؤمنون الذين إذا وجلت قلوبهم تحركت جميع أعضائهم باطنها وظاهرها بمقتضى هذا الخوف والخشية، كما ذكرت من الخير ألا يكون قائما به، ومن الشر أن يكون فوق طاقته. ثم يذكر مظهرا آخر للخشية غير الخوف القلبي الذي يمكن أن يتصنعه بعض غير المتقين الورعين، فيقول وذرفت منها العيون. ومعنى ذرفت العيون سالت الدموع عليها خشية كذلك ووجلا. ومثل هذا دليل على أن مكونات هذه الموعظة كل قلب قوي الإيمان راسخ الاعتقاد فيما يسمع من نبيه صلى الله عليه وسلم شأنه أن يكون كذلك. فلذلك بين العرباض أن هذه الموعظة أثرت في السامعين من داخلهم ومن خارجهم، وظهرت العلامات في هذه الدموع التي سالت من أعينهم بما سمعوا من كلمات هذه الموعظة، خاصة كما يقول العرباض أنها بما اشتملت عليه جعلتنا نشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة يودعنا توديع من يلقى ربه فلا يعود إلا في القيامة. فلذلك قال كأنها موعظة مودع، والمودع دائما عندما يودع أصحابه يكون في غاية التأثر لفراقهم، لا يعرف هل سيلقاهم أم لا يلقاهم. فلما لمس الصحابة منه ذلك قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني أوصنا وصية من قد لا نلتقي بعدها. وبذلك طلبهم جاء مشددا على أن تكون الموعظة بما هم في أمس الحاجة إليه عند غيبة نبيهم صلى الله عليه وسلم من بينهم. فبدأ صلى الله عليه وسلم بقوله أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله جماعها فعل المكلفات وترك المحظورات، وتحت هذين البابين يدخل كل ما أمر الله به وما نهى عنه. ولذلك قال بتقوى الله، تقوى الله في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لم يعدد. وعندما يحذف المفعول كما يقول أهل اللغة يحصل العموم الذي يتصوره كل مخاطب على قدر ما يعرف من نفسه. ثم أضاف بعد تقوى الله قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذا هو الركن الثاني، السمع والطاعة لمن يتولى عليكم الإمارة العامة. مقصوده هنا صلى الله عليه وسلم الإمارة العامة. وقوله وإن تأمر عليكم عبد يعني على فرض أن تصل. الأصل في من يتولى ولاية المسلمين مقرر له شروط وأركان، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم في موعظة التوديع يبين أن الأمور قد تتغير، لأن الله عز وجل أطلعه على كل تفاصيل أمته حتى وقتنا الحاضر وإلى أن تقوم القيامة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في حديث إنه ما من أمر إلا وقد علمني الله إياه حتى تقوم الساعة. فهو يقول كذلك السمع والطاعة لولاة الأمر حتى ولو كانوا الذي يلي عليكم لا يليق به الولاية. وهذا لأن هذا المنصب هو الذي تقوم به مصالح العباد وتدفع به عنهم الأضرار وتصان بهم بيضة الدين ويحمى به الإسلام وأهله، وخطورة تغييره أشد من الصبر على ولاية من لا يليق بهذا الأمر. وهذه هي وصية المصطفى الذي يعلم من الله ما لا نعلم ويشفق على أمته الشفقة التي لا يمكن أن يشك فيها لحظة واحدة. فقال إن ركنان، تقوى الله ركن، وطاعة ولاة الأمور ولو كان المتولي ليس محل لياقة، ولو كان حتى عبدا على ما ظهر من الكلمة. ولعل الإخوة المعاصرين لي وطلبة العلم يعرفون أن الأمر في ولاية المسلمين وصل إلى من حكم البلاد من المماليك، وكتب الله على يديهم عزة الإسلام وتحقيق النصرة وتخليص القدس الشريف ممن دنسوه، وتخليص كذلك الصليبيين الغربيين على يد هؤلاء العبيد. فكانت عبوديتهم فيها النصر، وعندما ضعف شأننا قال الذين حضروا لاجتياح بلاد الإسلام بعدهم: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ولم يكن صلاح الدين إلا واحدا من الولاة الذين ترتب في أيامهم من هم مماليك. فكأنه صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذا الأمر قبل أن يتحقق بمئات السنين ثبت من خلاله، وفي كل يوم يثبت لنا أن نصيحته كانت في موضعها، وأن صبرنا على الوالي الظالم أو المجاوز أو الذي لا يليق هو أفضل بكثير من الخروج عليه ومن إشاعة الخطر والتفرق والتغيير بتحت أي ذريعة كانت. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين. لماذا يعني وصلت بإمارتنا إلى كذا؟ قال لأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لم يحدد، ولكن القارئين لتاريخ الخلاف بين المسلمين يعرفون أنه فعلا كان كثيرا، كثيرا في العدد، وكثيرا في جوانب الخلاف، وكثيرا في أضراره. ثم قال ما المخرج إذا حصل هذا الخلاف؟ أوصانا صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذا حصل الخلاف ما المخرج من الخلاف؟ أن نتمسك بما عليه وبما أسسه وأقامه عمليا وعلميا الخلفاء الراشدين المهديين بهداية الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بما وقع في الخلافة وبما حدد. وقد أجمل هنا الخلفاء الراشدون، وعرف واصطلح العلماء على أنهم الخلفاء الأربعة رحمهم الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك من جاء بعدهم ولقب بهذا اللقب وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع. فهذا هو الذي جعله الرسول طاعة ما كان في أيامي وفي أفعالي وفي مسيرة الخلفاء الراشدين المهديين، هو الخروج أو المخرج من الاختلاف. ومعناه أن الجماعة هي سبيل الخروج من الخلاف، وأن الاجتماع وجماعة المسلمين هم الذين يكونوا ملاذا للعودة إلى قوة المسلمين وسلامة دينهم وسلامة أمورهم. هذا هو ما في الحديث. ثم حتى ينبه ويؤكد قال: عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها مهما كلفكم ذلك من مشقة، لأن فيها نجاتكم من الخلاف. ومعنى أن الخلاف لن ينقطع، ولكن طاعة هؤلاء من عرف أنه على طاعتهم التي قامت عليها الدنيا والدين والحياة ونصرة الإسلام هي الدليل على استحقاقها للحرص على التمسك بما فيها. ثم قال إنه ستحدث محدثات، ومعنى محدثات وإياكم ومحدثات الأمور، يعني أحذركم مما سيحدث من بعدي. والمقصود بالمحدثات ما أحدث في الدين بدون دليل شرعي عليه. يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ويحذر منه ويقول: فإن كل بدعة ضلالة. الأول حذر من الكل، ثم بين أن حتى الخروج على هذه المحدثات ولو بواحدة فإنها باب ينفتح على الناس بضلالتهم لا تحمد عقباه. فإن كل بدعة، قلت البدعة والمحدث في الدين ما ليس له دليل شرعي يؤخذ به دليلا إليه. كل بدعة ضلالة، يعني أنها تقود صاحبها إلى الضلالة في أمور الدنيا وأمور الآخرة. فمن اعتصم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فإن الله كما أوصى رسوله يخرج لهذه الأمة من يكون بيضتها، ومن يحمي قوتها، ومن يعيد لها من المجد والقوة ما تقوم به حياض الدين وحياض الدنيا إن شاء الله تعالى. يا سيدي فضيلتكم إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يرويه سيدنا معاذ رضي الله عنه، وسيدنا معاذ وسيدنا أبو هريرة وسيدنا حذيفة هو ممن حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتفاصيل من أحداث الإسلام بعده محددة تبين أنها ستحصل للمسلمين، وأن النجاة منها ما ينصح به وما نصح به المسلمين قبل أن يفارقهم. فهنا معاذ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فأجابه الرسول بأن هذا سؤال عظيم، عظمته نظرا لأنه يطلب أمرين هما من أعظم ما يحرص عليه المؤمن، لأنه طلب ما يدخله الجنة ويباعده من النار. فقال له: هذا سؤال ومطلب عظيم، لكن بجانب عظمته في ما يترتب عليه فهو يسير لمن يريد أن يحصل عليه. وهذه هي تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن ينبه إلى عظمة العمل الصالح ثم يبين أن يسيره أنه مستطاع، ليس صعبا متى صلحت النية وصحت العزيمة. فيقول إن هذا المطلب على عظمته يسير، يسير على كل واحد؟ قال: لا، يسير على من يسره الله عليه. كيف ييسر الله على العبد هذه الأشياء؟ يقول القرآن الكريم صراحة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا أنت سعيت لتحصيل ما يدخل الجنة ويباعد عن النار، فاعلم بأنه بسعيك سييسر عليك الصعب ويتحقق لك ما لم تكن تحلم أن يتحقق. فقال: الأول شيء تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذه هي أن يكون عملك في العبادة متطابقا ليقين في قلبك أنك لا تقصد غرضا إلا الله. فإن قصدت غرضا آخر يدخلك في الشرك فاحذره، ولا تجعل عبادتك مخلصة إلا لله. هذا أول أساس، ومعناه أن العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق الذي يستقر في القلب هو أساس كل ما ستترتب عليه الأعمال. فتعبد الله وفي نفس الوقت لا تشرك به شيئا. وكلمة شيئا يدخل تحتها أغراض الدنيا وأغراض الشر وكل ما لا يتناسب مع مطالب الشريعة. ثم قال: بعد أن تعتقد هذا في نفسك تبدأ في العمل وتقيم الصلاة. ومعنى تقيم الصلاة تؤديها على الوجه الصحيح. وكل الأمور في الصلاة مأمورة بأقيم الصلاة، معناه لا تصلوا مجرد حركات وسكنات، وإنما تؤدوا صلاة قائمة على أصولها يقينا وعملا. ثم مع الصلاة تؤتي الزكاة إذا كانت نعمة الله عز وجل عليك قد جعلت بيدك من الخير الدنيوي ما تجب عليك فيه الزكاة. فلا يكفي العبادة المحضة، وإنما الزكاة كذلك عبادة مالية تحقق نفع المسلمين وتكون مجتمعا متكافلا ومجتمعا كذلك غير محتاج إلا إلى الله. فتؤتي الزكاة دليل على أن الإسلام يعمل حساب استمرار المسلم متمتعا بما يمنع حاجته إلى السؤال، أو يمنعه من أن يكون شاعرا بالحاجة أو الضيق من الحياة. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والصوم له قيمة في العبادة غير الزكاة، لأنه يربي الضمير، والضمير الذي ينبني على خوف من الله هو الذي يشكو العالم كله من افتقاده الآن. إذا وجد الضمير الذي يستشعر رقابة الله فسيتوفر على الناس كثيرا من مخاوفهم وخساراتهم. ثم قال له في بقية الحديث: وتصوم رمضان اللي هو الفرض، وتحج البيت عندما تستطيع بشروطك. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ رغم أن الذي سبق هو من أبواب الخير، لكن أراد أن يفصل له. فقال له: أبواب الخير الصوم جنة. معنى جنة يعني يحميك في حياتك من أن تقع في مخالفات الله، لأنك إذا عشت أربعة نصف اليوم أو ممتنعا عن المعاصي ونواهي الشر فهذا من شأنه أن يجعلك في حفظ ووقاية من أن ينال منك شيطان أو أن تعرض نفسك لعقوبة الآخرة. الصوم جنة لصاحبه يقين، وتحت الجنة ما يدخل في الصحة الظاهرة، وتحته كذلك ما يدخل في الصحة الباطنة والجزاء الأخروي عند الله. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة. الأول قال له تؤتي الزكاة، وإنا قال الصدقة تطفئ الخطيئة، فقالوا إن المراد بالصدقة هنا يعني التصدق بالمال زيادة على ما يجب من الزكاة. ثم بين له أثر هذه الصدقة أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يشبه إطفاء الصدقة بأمر يمكن أن يفهمه المخاطب. إذا أتيت الآن بشعلة من النار وألقيت عليها ماء فانطفأت، تصورت الأثر المادي للصدقة أن يكون كذلك. فكما ترى بعينك أن النار الماء تطفئ النار، فاعتقد يقينا أن الصدقة تذهب بخطيئتك وتمحوها عنك كما تمحو الماء حرارة النار. ثم قال وصلاة الرجل من جوف الليل. وجوف الليل لأنه الوقت الذي لا يراك فيه ولا يطلع عليك إلا رب العالمين، فهذا هو السبب. ولأن كذلك جوف الليل ينام فيه الغافلون ويسهر فيه الصالحون، فلذلك صلاة الرجل خص جوف الليل لأن له خصوصية في الاستقلال بعدم التفكير أو شغل الإنسان بشيء، وأيضا عدم مراءة الإنسان بأنه يعبد ويتهجد حتى يراه الناس. وذكر الآية الكريمة أنه وصف المصلون في هذه اللحظات جوف الليل أي ثلثه الأخير، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الآيات إلى آخر قوله تعالى يعملون. وهذه الآيات 16 و17 من سورة السجدة قرأها الرسول في هذه المرة. ثم قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال له معاذ باعتبار هو السائل بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وهو كلمة التوحيد التي ينطقها الإنسان ثم يسلم وجهه للعمل بمقتضاها. وعموده يعني الذي يستند عليه، استناد العمود الخيمة على العمود الأوسط فيها هي الصلاة. وذروة سنامه يعني أعلاه، ومعناه أن الذي يفعله يكون قد وصل إلى آخر مطلب، لأن في الجهاد تضحية بالنفس، وتضحية بالنفس هو أغلى ما يمتلك الإنسان، فلذلك كان الجهاد هو أعلى شيء في التكاليف. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بالأمر الذي يمكن أن يفتح لك كل ما قدمته من الخير، وأن تغلق بسببه كل ما ذكرته لك من المحاذير. قال بلى يا رسول الله. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه أو بلسان معاذ وقال له كف عليك هذا. وهذا دليل أولا على أمانة الكلمة، وأيضا على خطورة الكلمة، أنها بكلمة باللسان يمكن أن تحقق الأجر الجزيل، وكذلك بكلمة اللسان يمكن أن تستحق العقوبة الشديدة. فقال له أمسك أو كف عليك هذا. فتعجب معاذ، فعلا لساننا كثير الحركة بالكلام، هل نؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال له سكلتك أمك، هذه الكلمة يعني قتلت أو مت بحيث إن أمك افتقدتك فحزنت حزنا شديدا عليك. وهذا ليس معناه الدعوة على معاذ بهذا، وإنما هي دعوة تعود العرب أن يقولوها في مباسطة الإنسان وليس في تكديره. فقال له سكلتك أمك، يعني أنك أخطأت في هذا الفهم فهما خطأ جسيما. هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقوله حصائد ألسنتهم دليل على أن الكلمة باللسان يمكن أن تحصد الخير ويمكن أن تحطم الشر. هذا هو ما تيسر من تلك المعالم، والحديث جامع كما ترون، وفيه ما طلب معاذ من حبيبه صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت هذه النصيحة لكل من يسمعها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففي شخص سيدنا معاذ رضي الله عنه. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أبو ثعلبة هذا راوي هذا الحديث، بلغ الخلاف في اسمه أكثر مما بلغ في أبي هريرة. من اسمه؟ فهناك أو مما ذكر مشهورا أن اسمه جرثوم أو جرثومة. وهذا الصحابي الجليل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وفيه كما ترون التنبيهات العامة التي تجمع تحتها الأشياء الكثيرة، فهو من جوامع الكلم التي قلت ألفاظها وكثرت دلالاتها. فيقول إن الله فرض فرائض ولم يذكرها، وإنما ترك معرفتها لمن يطلع على قواعد وأصول الشريعة ويعرف الفرائض. والفريضة يقابلها النافلة، وهي أقل من الفريضة ومطلوبة شرعا بدرجة أقل، وكذلك بجزاء أقل من الفريضة. فالفريضة لا تسقط عن صاحبها إلا بعذر، وأما النافلة ففعلها يزيد الثواب والأجر والفائدة الدينية والدنيوية، وقلتها تكون على قدر ما يساعد الإنسان وقته وطاعته أن يزيد فوق الفرائض. وقوله فلا تضيعوا دليل على أن ترك الفرائض أمر صعب، فهو تضييع والذي يفعل الطبيع يستحق عقوبة الضياع. ثم قال وحد حدودا فلا تعتدوها. والحدود بالاختصار في هذا الحديث هي الأمور الشرعية التي بين الشارع أنها من حق الإنسان وله أن يفعلها، وكذلك من ما كلف به إذا كانت ألا يتحداها، فهي حدود لذلك، ومعنى أنها أمور مقررة شرعا لا يحق لمكلف بموجب إيمانه أن يتخطاها وإلا اعتبر معتديا. ومن يعتدي بتجاوز الحدود فإنه يعرض نفسه على عقوبة المعتدي، كما في القرآن الكريم أن الله عز وجل لا يحب المعتدي. ثم قال وحرم أشياء ولم يبين اعتمادا على أنه يرجع فيها إلى الشارع، ثم قال فلا تنتهكوها. والانتهاك هو دليل على أن من يفعل الحرام ليس فعله أمرا يعني متقبلا، بل هو ينتهك، ومعناه أنه يعتدي اعتداء يجعله مستحقا للعقوبة. ثم بقيت أشياء. لماذا بقيت أشياء مع تمام الدين؟ قال لأن أمور الحياة لا تنتهي، مطالبنا نحن الآن في العصر الذي نحن فيه كان يصعب تحديدها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها القرار المناسب، فاعتبرت مسكوتا عنها. وأمر المسلمون أن ما علموه يفعلوه، وما نهوا عنه يتركوه، ولا يبحثوا عن شيء مستقبل لم يحدث. هذا المقصود، سكت عن أشياء لا تبحثوا عنها، يعني هناك أشياء لم تكن في عصر النبوة، فالبحث عنها وطلب معرفة الحكم فيها تحديدا هو فتح لباب زيادة التكاليف. ولعلنا نعلم جميعا أن سيدنا عمر لما طلب منه أن يخرج بجيش المسلمين إلى فتح مصر خاف عليهم من أن يخرجوا في البحر، حتى أتى من يقنعه بذلك، لولا أنه رضي الله عنه أقنع بذلك، لأن مسألة الجهاد في البحر إنما بين الرسول وأشار إليها على أنها ستحدث ولم تكن حدثت. فبين الحديث أن ما لم يحدث لا تبحثوا عنه، لأن في ذلك رحمة عليه. وليس معنى ذلك أن ما سيحدث لا يوجد فيه شرع، لا، إنما تقاس الأمور بمثيلاتها وتدخل الجزئيات في عموماتها، كما سئل سيدنا أبو بكر عن بعض أنواع الزكوات فقال لا أجد فيه إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذه العمومات تسع، ويكون المحدد لما يشمله العموم هو أهل الذكر، كما أمر الله بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. هذا كذلك حديث، الحديث السابق قال له عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، هذا رتب على العمل أمرا يدخل فيه الناس، مما يدل على أن شريعة الإسلام لا تبنى على تنظيم حياة الآخرة وحدها، وإنما تنتظم أمورها حياة الدنيا وحياة الآخرة. وبالتالي من يقصر في إقامة جوانب حياة الدنيا في مصلحة المسلمين فهو مقصر في جانب كبير من جوانب الشريعة، وأن الشريعة بريئة من تخلف المسلمين، التخلف لعدم الأخذ بمثل هذه التعليمات. فهذا صحابي يسأل الرسول ما يجلب له محبة الله وأيضا ما يجلب له محبة الناس، وهو مطلب متجدد إلى أن يفنى الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد له كذلك ببساطة، قال له ازهد في الدنيا، ومعنى زهد الدنيا أن لا تكون هي المطلب الأول. ولذلك الحديث الآخر من كان أكثر همه هي الدنيا، هذا معنى الزهد. أما تركها تماما فليس زهدا، وإنما هي مقاطعة للحياة. فمعنى ازهد في الدنيا يعني لا يكون أكبر همك هو الحصول على الدنيا. وفي الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا، فلذلك الأمر بالزهد ليس مما يطعم به على الإسلام أنه سبب ضعف المسلمين، لا، ازهد في الدنيا يعني لا تجعلها أكبر همك كما في الحديث الآخر، يعني اجعلها أولوية تالية لما أنت مكلف به. فإذا جعلت الدنيا مطلبا ثانيا، والله عز وجل بأوامره ونواهيه مطلبا أوليا، فاعلم أنه لن يفوتك من الدنيا شيء مما قدر لك. أما إن عكست فجعلت الدنيا مطلبا أولا وأمر الله عز وجل مطلبا ثانيا، فأنت جعلت القضية في غير محلها. فهذه هي محبة الله عز وجل، أن تجعل الله مطلبك الأول، ولا مانع أن تجعل مطلبك بعد ذلك أي غرض آخر غير ما يرضي الله عز وجل. وقد مرت بنا الأحاديث أن جميع ما تفعله من الطاعة فالله غني عنه، لكنه يريد أن يختبر إيمانك، وأنك كما أن الله كلفك قائم ولست مبتعدا عن الله. ثم انتقل إلى محبة الناس، وهي الأمر الصعب، وكذلك الأنواع كثيرة. فالرسول اداه قاعدة أساسية، قال انظر فيما في أيدي الناس جميعا وازهد فيه. معنى زهدك فيه انك انت ما تجعلوش كذلك مطلبك الاول، ليس معناه انك انت لا تحصل حقوقك من الناس، لا، وانما معناه الا تجعل حصولك على ما في ايدي الناس هو المطلب الاول، وانما اجعله مطلبا بعد قيامك بتكاليف الشريعة، وعندئذ ستجد أن مطلبك معقول. فقوله اجهد فيما في أيدي الناس لأن الناس تتمسك صالحة أو طالحة بما في يدها، فحين تريد أن تنتزع منها بحق أو بغير حق فإن هذا مما يجعل علاقتك بالناس ليست محققة للمحبة التي تريدها. ومتى كان هذا هو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أراد العمل بالوصية فالأمر ميسر، ومن استصعبه فإن عليه أن يراجع نفسه، لأن ما ينصح به الرسول صلى الله عليه وسلم لا جدال في نفعه ولا خوف من امتثاله. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها ببعض. هذا الحديث كما ترون الكلام في ثبوته متعدد، والخلاصة التي ذكرها الإمام النووي أن من انتقد الحديث نظر إلى بعض طرقه، ومن قواه نظر إلى مجموع طرقه، فلذلك بين الإمام النووي أنه لا ينسى ولا يغيب عن علمه أن هناك من طعن في ثبوت هذا الحديث بما يجعله أصلا للاحتجاج، حتى إن من نظر فيه يقول هذا حديث ضعيف. لا، هو حديث له بعض الطرق الضعيفة وله طرق أخرى بمجموعها يصل إلى درجة الحسن، وهو بناء على منطوقه أصل من أصول الشريعة. وهذا الأصل الذي من أصول الشريعة والذي حدده هذا القول النبوي معنى لا ضرر، يعني لا تفعل ما فيه ضرر لغيرك ونفع لك، ولا ضرار يعني لا تفعل ما فيه ضرر لغيرك وإن لم يكن لك فيه منفعة. هذا أحد التفسيرات فيه، وهو تفسير جامع يحقق مقاصد من يريد محامل هذا الحديث، وهو قاعدة شرعية في تحقيق مصالح الإنسان كلها، سواء كانت من مصالح الدنيا أو من مصالح الآخرة. فلا تضر غيرك بأن تأخذ ما ينفعك ولو كان فيه حق غيرك، وكذلك لا ضرار، لا تضر غيرك ولو لم تكن تنتفع بهذا الضرر الذي سيلحق غيرك. وبالتالي المأذي في جميع الطرفين ينهاك الشارع عنه، وجميع التصرفات تدخل تحت هذين الأمرين، إما أن يكون أمرا ينفعك وإما أن يكون أمرا ينفع غيرك. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفعل من الضرر بالناس ما يكون فيه ضر نفعك، وألا تفعل كذلك بالناس ما يضرهم ولو لم تكن منتفعا منه. وبذلك قضى الرسول في هذا الحديث على أصول الشر التي تؤجج العداوة بين جميع البشر، ومن شأن من يأخذ نفسه به أن يحظى بعلاقة سوية بمن حوله، فهو لا يأخذ منافعهم ليضرهم بها لينتفع هو، وكذلك لا يضر منافعهم ولو لم يكن فيه مصلحة، وذلك سد لأبواب الشر التي يمكن أن توتر العلاقات بين الناس، وبفعلها يتحقق الوئام والتلاحم وتسود بين الناس العلاقات الطيبة على ما يرضي الله. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث كذلك هو من أصول القضاء وأقضية الناس، وهو أن أصحاب الحقوق التي لهم حقوق على غيرهم هم أنواع. هناك من هو منصف لا يطلب ما ليس له ولا يدعي ما هو ليس من حقه، وهناك من ليس كذلك. فلذلك الحديث موجه إلى من لا يكون من ورعه ما يجعله يتجه إلى أن يأخذ ما ليس له مما في أيدي الناس. فلذلك جعل الشارع سدا لهذا الأمر أن من ادعى شيئا يطالب شرعا بأن يقيم بينة أنه المستحق لهذا الشيء، ودي معنى قوله البينة على المدعي. رجل ادعى عليك مباشرة أو أمام قاض أو أمام محكم يحكم بينكما، عليه أن يقيم. متى يقيم البينة؟ إذا كان المدعى عليه ينكر الحق. أما لو كان المطالب معترف فالأمر لن يصل إلى درجة أن يطلب منه بينة، سيعترف ويقر بأن علي الحق لفلان وتنتهي الخصومة. أما إذا جاء صاحب المدعى عليه وأنكر أن يكون للمدعي حقا، يطالب صاحب الدعوى أن يقيم بينة. طيب، والمنكر إذا لم يكن لصاحب الحق بينة، صاحب الحق يقول أنا لي الحق وليس لدي شهود على أن هذا الحق، لأني أعطيت مثلا هذا الشيء فيما بيني وبينه ولم يرانا أحد أو لم يحضر مجلسنا أحد، وبالتالي أنا ليس لدي من يشهد بأن لي هذا الحق. لا تضيع حقوق الناس بهذه البساطة، وإنما الشرع يحفظ للناس حقوقهم فيعود على الطرف الآخر ويقول له إن كان عندك حق ادفع، إن لم يكن وتمسكت بإنكارك فتقسم اليمين الشرعية بأن هذا الحق المدعى ليس عليك، ويكون هذا اليمين بديلا عن البينة التي أقامها صاحبك. وهناك تفاصيل أخرى تقول أن صاحب اليمين يمكن أن يطلب منه إن كان له بينة ترد بينة الأول فليقدمها كذلك. المهم أن الحديث في بيان أصول حفظ حقوق الناس سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، فإن شريعة الإسلام تصون لكل إنسان حقه، وإذا كان مدعيا بالباطل فعقوبته. الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث كما ترون له عموم: من رأى منكم، والمقصود من رأى بعينه، أو كذلك علم أو سمع. المهم ليس المقصود إن الرؤية بالعين فقط هي مناط التكليف، وإنما الرؤية أو ما يقوم مقامها. من علم بمنكر وتأكد به كذلك يعتبر بمثابة الرؤية. هذا الأول. والمخاطبون هنا هو عامة المسلمين، عامة، لكن لأن المنكر ممكن أن يراه من له ولاية ومن ليس له ولاية. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فليغيره، أي يغير هذا المنكر. وكذلك الأمر بالتغيير عام كما ترون. فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأصبح الحديث مطالبا بتغيير المنكر بالدرجات الثلاثة التي ذكرها. لكن هذا العموم الذي في الحديث كما بين العلماء مرتهن بأمرين: الأمر الأول أن يكون من رأى الشيء يعلم ما هو المنكر وما هو غير المنكر، وبالتالي فليس كل ما يراه شخص يكون له حق الحكم بأن هذا منكر. أول شيء هو العلم بحدود المنكر وغير المنكر. الأمر الثاني أن تغيير المنكر وإن كان عاما في الحديث فإنه مقيد بالولاية. من له ولاية فله حق التغيير، وبالتالي أنت تغير المنكر في أسرتك، بيتك، لأن لك ولاية على هذا البيت. أما ما يخرج عن بيتك فولايتك له مقيدة، ليست مطلقة. وبالتالي ما لا ولاية لك عليه فليس من واجبك، ولست مكلفا بأن تغيره. والدليل على ذلك أن التغيير في الحديث لم يأخذ درجة واحدة، وإنما طرق إلى أن يصل إلى أن تكره بقلبك هذه المخالفة أو المنكر. والمنكر كل ما ثبت شرعا أنه مخالف للشريعة، وبالتالي على القاضي به أن يكون ملما بالشريعة، عارفا بأصولها، أهلا لأن يحكم بنكارة المنكر وبعدم نكارة الشيء. ثم بعد ذلك الولاية، ثم بعد الولاية يحصل التكليف، ولا تكليف بدون ولاية. أيضا ذكر العلماء أنه إذا ترتب على إزالة المنكر مفسدة أكثر منه فليس لمن يريد تغييره أن يغيره، فدخل فيه قيود ليست على هذا العموم، ولكن الحديث كما ترون مرتبط ببقية الأحاديث الأخرى التي حددت أهل الولاية وحددت أهل التكليف وفرقت بين الولاية العامة والولاية الخاصة ونوعت الولايات إلى أنواع يترتب على كل منها ما يكون مطالبا صاحبه بأن يغير، وليس كل إنسان يغير من شأنه أو من نفسه، وإنما بالضوابط التي أشرت إليها، والله الموفق.